بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اقرأ. قال رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والافتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. فالسواك والمسواك اسم العود، والسواك والتسوك الفعل. نعم. وعرفه قال: أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير. إيش معنى إزالة نحو تغير؟ يعني لإزالة تغير ونحوه، بس بدل ما يزيد حرفين يحبون الاختصار، لأنه سيزيد واو هاء فيقول نحو تغير. نعم. قال رحمه الله: التسوك بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا، مندا من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، منق للفم غير مضر، احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. التسوك بعود، هذا القيد الأول، لين القيد الثاني، منق القيد الثالث، غير مضر القيد الرابع، لا يتفتت القيد الخامس، سنة. فالتسوك بعود غير العود نص أنه لا يتحصل به السنية. قال: لين، لين سواء كان رطبا، الرطب يا مشايخ هو الأخضر، العود الأخضر هو الرطب، واليابس هو بخلاف ذلك. ولذلك الشيخ منصور استدرك على كلام الشيخ الفتوحي في المنتهى لما قال: التسوك بعود رطب، في المنتهى قال: عود رطب. فقال الشيخ منصور: كان الأولى التعبير باللين ليشمل الرطب واليابس المندى، سواء كان رطبا أخضر أو يابسا هو غير الأخضر. إذا كان مندى، مندى يعني مبلل، مبلل يبلل بالماء أو بماء الورد، ويقولون ماء الورد أحسن، أن يبلل بماء الورد أحسن، من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. شجر الأراك وشجر الزيتون، العرجون من النخيل أو غير ذلك. يبين لك المصنف هنا ويبين لكم هنا، يتبين لكم من هنا مذهب الحنابلة أنهم لا يفضلون عودا على عود، وأن العيدان في مرتبة واحدة، الأراك وغير الأراك تحصل به السنية، وليس هناك شيء أفضل من آخر، خلافا لمن يفضل الأراك كالشافعية والمالكية. لا، عندنا كلها في مرتبة واحدة. منق للفم غير مضر، احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، يقولون الذي له رائحة طيبة يتضرر منه الفم، لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح. فإذا كان يجرح سيتنجس الدم، سيتنجس الفم بالدم، ويحصل منه عكس المقصود من السواك وهو التطهير. ويكره أيضا بما يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه أو خرقة ونحوهما، خلافا لمن يقول بذلك، وهي رواية عندنا، لكن هناك من يقول أنه تحصل السنية بالإصبع والخرقة كما يقوله الشافعية والمالكية، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. والذي يظهر لي والله أعلم، طبعا يا مشايخ الكلام الذي أقوله في الدرس هو كلام فقهائنا، أنا أنقل لكم الذي أقوله، هو نقل، وإذا كان فيه شيء من عندي، ها، شيء أفهمه أو أستظهره أو كذا، أبين لكم أنه يعني ليس من كلامهم. والذي أفهمه هنا أنه إذا تسوك بعود هذا يعني حصل سنية التنظيف وسنية التسوك. وأما من نظف فمه بمنديل أو بخرقة أو نحو ذلك فهذا حصل فضل التنظيف لا فضل السواك. هذا هذا هذا هو الله أعلم، لأن السواك عبادة خاصة، لأنه مثلا من كان فمه نظيفا عند الصلاة يستحب له التسوك ولا ما يستحب؟ يستحب. فلو جاء وأخذ المنديل ما استفدنا شيئا لأن الفم نظيف، والتسوك ما يحصل إلا بماذا؟ بالعود. لكن لو كان فمه يحتاج إلى تنظيف وأخذ منديلا ونظف فمه بالمنديل يعني حصل فضل التنظيف، والله أعلم. نعم نعم هذا خبر. نعم قال أنه خبر أكمل خبر قوله التسوك. نعم قال رحمه الله: مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزوال فيكره، فرضا كان الصوم أو نفلا. لا فرض، لا فرض، فرض كان الصوم أو نفل يكره. نعم وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب. نعم قبل الزوال يستحب له بيابس، الأفضل بيابس، ويباح برطب يعني أخضر، لأن الأخضر الرطب يعني يتحلل منه أجزاء، فقد تصل الحديث لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. نعم وعنه يسن له مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال، اختاره الشيخ وجمع، وهو أظهر دليلا، هكذا قال في الإقناع، في الإقناع قال: وعنه يسن له مطلقا اختاره الشيخ وجمع، الشيخ شيخ تقي الدين وجمع، وهو أظهر دليلا. نعم قال رحمه الله: متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. هذه الثلاثة هي الموجودة في الإقناع، وهي اللي ذكرها الشيخ موسى في الزاد: عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، والذي يظهر والله أعلم أنه حتى في صلاة التراويح يستحب له التسوك بين ركعاتها أيضا، أو عند انتباه من نوم ليل أو نهار، لا فرق، بخلاف غسل اليد. وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. زاد في التنقيح المرداوي وتبعه صاحب المنتهى فقال: وعند أكمل. وعند وضوء وقراءة، وعند وضوء وقراءة، زاد رابعا وخامسا، فيستحب عند الوضوء ويستحب أيضا عند قراءة القرآن قبل قراءة القرآن. زاد الزركشي، زاد الزركشي: والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. دخول المنزل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد قالوا من باب أولى، وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام لأن رائحة الفم قد تتغير في هاتين الحالتين، واصفرار الأسنان فيحتاج إلى التنظيف. فهذه يا مشايخ في هذه الأحوال يكون السواك سنة مؤكدة، ومن أجل الإنسان يطبق هذا، الإنسان أحيانا قد يغفل عن تطبيق السنة، فلا بد على يعني إذا أردت أنك تطبق السنة أن يكون عندك مسواك في معك في جيبك في الثوب الذي تصلي فيه ولو في البيت، ويكون هناك مسواك آخر أيضا في المغسلة التي تتوضأ عندها، ومسواك آخر هذا عشان ما تنسى عند فراشك أول ما تستيقظ ترى السواك فتتسوك به، لأن الإنسان إذا كان يقرأ هذا الكلام ويقول بإذن الله سأطبقه، تمر 20 سنة هو ما طبق هذه السنة صحيح، ويقول نعم، ويأخذ مسواكا واحدا فيضعه في ثوبه، فإذا استيقظ من نومه يكون الثوب بعيدا فيقول إن شاء الله أطبقها غدا، وتمر السنوات بلا ولا يطبق هذه السنة. فهذا حل. نعم أكمل. قال رحمه الله: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. قال في الرعاية: ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الاتيان بالسنة. نعم، ويستاك عرضا استحبابا بالأسنان بالنسبة الأسنان بيده اليسرى، فيمسك السواك بيده اليسرى، وهذه والله أعلم من المفردات، لأني وجدت المالكية والشافعية يقولون اليمنى، ووجدت الحنفية يقولون اليسرى في أحوال واليمنى في أحوال. على فالسواك يكون على الأسنان واللثة واللسان، فمن سقطت أسنانه لا تسقط سنية السواك في حقه، فيتسوك على لثته ولسانه. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة. قال الشيخ فيروز: لعله بن حجر الهيتمي مبتدئا. قال رحمه الله: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر. كيف يبدأ بجانب فمه الأيمن؟ هل يبدأ من الثنايا إلى الأضراس من الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، أم أنه يبدأ من الضراس الجانب الأيمن حتى الجانب الأيسر؟ في الإقناع يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه ثم الجانب الأيسر، من الثنايا إلى الأضراس. والشيخ الشهاب والد صاحب المنتهى يقول من الأضراس إلى الأضراس. وفي سواك وطهور يعني في الوضوء والغسل، فلذلك في الغسل يبدأ بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وفي الوضوء كذلك. قالوا حتى في الأذنين، مع أنه غير معروف عند الناس. الشيخ الزركشي رحمه الله قال: حتى في الأذنين يتيامن، فيمسح أذنه اليمنى ثم يمسح أذنه اليسرى. وقال بعضهم: لا، يمسح الأذنين معا. وفي الإقناع ما رجح شيئا، ذكر القولين ومضى. وأيضا حتى في غسل الكفين ثلاثا، يأتي ويغسل يده اليمنى، يغسل يده اليمنى ثم إيش؟ يغسل اليسرى. نعم. ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. ويدهن في بدن وشعر، يدهن في بدن وشعر، شعر رأسه وشعر لحيته أيضا. ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن. قال: والترجل تسريح الشعر ودهنه. وقال: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. نعم. ويكتحل. قال رحمه الله: ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمد المروح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمد المروح. قال أبو عبيد: المروح أي المطيب بالمسك. نعم. ويسن نظر في مرآة وتطيب، وتطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه للرجل، وللمرأة في غير بيتها عكسه. فالمرأة في غير البيت، في غير بيتها، تتطيب بما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن لونه لن يظهر، لأنها ستستر بالثياب. وأما في بيتها تتطيب بما شاءت. نعم. ويتفطن إلى نعم الله. عندك هذه ولا ما عندك؟ ها؟ ويسن نظر في مرآة وتطيب، وبعدها أنا عندي ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردوية. نعم، ويجب التسمية. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أن يعني يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره، وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. نعم، يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، فلا يقول بسم الرحمن أو بسم الرحيم، ما يجزئ، لا بد بسم الله. وهذه والتسمية واجبة مع الذكر، الذكر بضم الذال هو الذكر في القلب، والذكر بكسر الذال الذكر باللسان. ويجوز أن نقول الذكر بالكسر لهما. وتسقط التسمية سهوا، وهل تسقط جهلا؟ محل تردد عند الحنابلة. الشيخ منصور يميل إلى أنها تسقط جهلا، وكذلك في الغاية الشيخ مرعي قال ويتجه وجهلا ويجب. قال رحمه الله يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. نعم، ويجب الختان عند البلوغ، فعند البلوغ يجب ما لم يخف على نفسه، فإن خشي على نفسه فيسقط الوجوب. وعندنا يجب الختان على الذكر والأنثى والخنثى، يجب على الذكر والأنثى. الذكر محل إجماع أنه مشروع في حقه الختان، والأنثى محل خلاف، لكن عندنا يجب. طيب، وفعله زمن صغر أفضل. مر عليكم هذا في الأخصر، وكره في سابع يوم لأنه فعل اليهود، فإبراهيم عليه السلام هو أول من اختتن، فلما اختتن ختن ابنيه، فختن ابنه إسماعيل عند بلوغه، ختن ابنه إسماعيل عند بلوغه، وختن ابنه إسحاق في اليوم السابع. فصار العرب يختنون عند البلوغ يعني اقتداء بأبيهم إسماعيل، وكان بنو إسرائيل يختنون عند في اليوم السابع اقتداء بجدهم. نعم. قال رحمه الله ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. فإن كان حلق القفا فقط للحجامة ونحو ذلك كالقروح، لو كان في رأسه قروح وحلق بعض الشعر فيجوز. نعم. قال رحمه الله ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. سن إبقاء شعر الرأس نص عليه الإمام أحمد، قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، يعني يحتاج إلى تنظيف واهتمام، ولذلك قالوا الذي لن يكرم شعره فالأفضل أن ألا يتخذه. قالوا يسرحه بالمشط، والذي أفهمه أن التسريح هنا مستحب دائما بخلاف الإدهان، فالإدهان لا يستحب كل يوم. تمام. ولذلك إيش قال؟ قال والترجل تسريح الشعر ودهنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل ولم ينهى عن التسريح، فالتسريح مستحب دائما إذا احتيج إليه، وبخلاف الدهن، فالدهن يكره أن يفعله كل يوم كما قال بعض الفقهاء، فيستحب غبا الدهن، ولما التسريح فلا. ويفرقه يفرقه يعني بحيث أن يكون يفرقه فرقتين، فرقة من جهة فرقة يكون على اليمين وفرقة جهة اليسار، ولا يجعل ولا يسدله سدلا، ولا يسدله سدلا هكذا، بل يفرقه. نعم. ويكون إلى أذنه، هذا أقل شيء أن يكون إلى أذنه، وأكثر شيء يكون إلى منكبه كشعره عليه الصلاة والسلام. فكان شعره عليه الصلاة والسلام أقل شيء إلى أذنه، وأكثر شيء يكون إلى منكبه. ولا بأس بزيادة، أي لا بأس بأن يزيد على المنكبين وجعله ذؤابة، أي ولا بأس بأن يجعله ذؤابة، والذؤابة هي الضفيرة، بأن يضفره، طيب يدخل بعضه في بعض ويكون ضفيرة، والذؤابة هي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، الذؤابة هي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهي عقيصة. يعني الضفيرة من الشعر إن كانت مرسلة فهي ذؤابة، وإن كانت ملوية بالشعر فهي إيش؟ فهي عقيصة. كيف؟ أيوة، هي حتى العقيصة لا بأس بها، يعني من باب أولى، إذا كانت الذؤابة لا بأس بها فالعقيصة من باب أولى. وكان لعثمان رضي الله عنه عقيصتان. طيب ما استطعنا نكمل باب السواك، لكن إن شاء الله نكمله الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.